رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد ذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وفي المحاضرة السابقة أحبتي أنهينا الحديث عن مسألة أخرى من المسائل التي تتعلق بالحديث المقبول، وهي مسألة المتابعات والشواهد وتتبعها للوصول إليها من خلال ما يعرف بالاعتبار، وهذه أيضا من المسائل التي تتعلق كما قلنا بالحديث المقبول. فابن حجر قسم الحديث المقبول إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، ثم تكلم عن مجموعة مسائل تتعلق بالحديث المقبول. المسألة الأولى، أنا حتى أهندس لك الفكرة يعني كيف يرتب الآن الكتاب، تكلم عن مسألة زيادة الثقة لأنها تتعلق في النهاية بالحديث المقبول، لأن زيادة الثقة لابد يكون الزيادة مصدرها من ثقة، لأن إذا كانت من ضعيف انتهى الأمر. والمسألة الثانية التي تكلمنا عنها مسألة الاعتبار وما ينتج عنه الاعتبار اللي هو التتبع من الوصول إلى المتابعات والشواهد. اليوم بإذن الله ندرس المسألة الأخيرة في باب الحديث المقبول، وهي مسألة كيف يتعامل المنهجية التي يتعامل معها في الأحاديث المقبولة عندما تتعارض، منهجية التعامل مع الأحاديث المقبولة حينما تتعارض. وهذا المبحث ليس مبحثا حديثيا، أي ليس من عمل علماء مصطلح الحديث، وإنما الذي يوضح منهجية التعامل مع الأحاديث المقبولة حينما تتعارض في دلالتها هذا علم أصول الفقه. لكن بعض العلماء المصطلح يذكرون هذا المبحث أيضا في كتب مصطلح الحديث لكونه له علاقة بالحديث النبوي من هذه الجهة، ولكن هل هو أصالة مبحث لعلم مصطلح الحديث؟ في الحقيقة أصالة هو مبحث في علم أصول الفقه. هم الذين يعملون على حل التعارض والإشكاليات بين الأحاديث المقبولة المتعارضة في ظاهرها طبعا، لأن الأحاديث الصحيحة المقبولة تعارضها يكون تعارض إيش؟ تعارض صوري ظاهري، تمام؟ ولا يوجد عندنا تناقض حقيقي بين الأحاديث المقبولة، مستحيل التناقض الحقيقي، التعارض الحقيقي بين الأحاديث المقبولة الصحيحة غير مقبول أبدا، وإنما يكون التعارض ظاهري فيما هو عند أو في ذهن المجتهد أو الناظر. نأتي لهذه الفكرة، تمام؟ فإذا هذه المسألة الأخيرة التي سيختم بها ابن حجر كلامه عن الحديث المقبول، ثم سينتقل بعد ذلك إلى الحديث المردود ويبين أقسام، تمام؟ قبل أن ندخل في مسألة اليوم، بقي فقط هناك مسألة ربما كنت أريد أن أذكرها في المحاضرة السابقة وقفزت عنها، قضية المتابعات والشواهد، فقط تعليق سريع أنه من الذي يقبل في المتابعات ومن الذي يقبل في الشواهد؟ إحنا في زيادة الثقة، المسألة السائل قبل هذه المسألة في زيادة الثقة، قلنا زيادة الثقة يجب أن تكون من راوي الصحيح أو من راوي الحسن، مش قالكم ابن حجر العسقلاني وزيادة راويهما مقبولة أقل. فزيادة الثقة يشترط فيها أن تكون هذه الزيادة مصدرها من راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن. إيش يعني من راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن؟ يعني زيادة الثقة لابد يكون راويها عدل تام الضبط أو عدل عنده ضبط لكنه خف ضبطه. أما أن يكون راوي الزيادة فقد العدالة أو فقد الضبط أو فقد كلا الأمرين لا، انتهى، هذا لا تعتبر زيادة ثقة، تعتبر زيادة ضعيف، فبالتالي تكون زيادته من قبيل المنكر الذي يقابله المعروف وليس من قبيل الشذوذ الذي يقابله المحفوظ، تمام؟ طبعا في حال كون زيادته تخالف الأوثق مخالفة لا يمكن الجمع بينها، تمام؟ أما المتابعات والشواهد حتى نقول إن فلان تابع فلانا، أو نقول هذا الحديث شاهد لحديث فلان، عرفنا إيش عن المتابعات والشواهد. هل يشترط في المتابع والشاهد أن يكون أيضا مما اجتمعت فيه العدالة والضبط، ولا يقبل أن يكون المتابع فيه شيء من الضعف بسبب سوء حفظ أو لين ولكن ليس ممن اشتد ضعفه؟ في الحقيقة لما نذهب في مسالك العلماء وأهل العلم نجدهم أنهم يقبلون المتابع حتى ولو كان عنده سوء حفظ، ولو كان في روايته لين، يعني نزل حتى عن مرتبة راوي الحسن، لكن ينبغي أن لا يكون اشتد ضعفه. إذا كان المتابع ممن اشتد ضعفه بأن كان متهم بالكذب، فسق، ضعيف جدا جدا جدا وفاحش الغلط، فهذا أحبتي لا تقبل متابعته، لا تقبل متابعته أو شهادته، ولا تعتبر من قبيل المتابعة والشاهد. لكن إذا كان ضعفه هو في ضعف، لكن ضعف خفيف، يعني سوء حفظ، أحيانا بخربط، فيه لين ولم يفحش جدا، في هذه الحالة نقبل متابعته وشهادته للسند الموجود عندنا اللي هو موطن البحث. تمام، فهذه الفكرة حبيت أعطيها، إنه الفرق بين مبحث زيادة الثقة وبين مبحث المتابعات والشواهد، إنه مبحث زيادة الثقة لابد تكون الزيادة مصدرها رجل عدل تم ضبطه أو رجل عدل خف ضبطه لكنه ضمن دائرة المقبول. في المتابعات والشواهد يقول علماء المصطلح يقبل فيها من فقد شيئا من الضبط، مثل كان سيء الحفظ وكان عنده لين، بشرط ألا يشتد ضعف الراوي كثيرا بأن كان متهم بالكذب، فاحش الغلط بشكل كبير، حينئذ لا تقبل متابعته أو شهادته. فهذا فرق في بين باب زيادة الثقة وبين باب الاعتبارات والمتابعات والشواهد. لذلك البخاري رحمة الله تعالى عليه يتساهل في إخراج متابعات وشواهد لبعض الرواة الذين عرفوا مثلا بسوء الحفظ وعرفوا باللين في الرواية، لكنه يخرج لهم في مقام المتابعة ما عنده مشكلة، وهو لم يشترط فيما يخرجه متابعة أو شاهدا للأصل من الشروط أن يكون راويه عدلا تام الضبط، وأن يكون السمع، ومع هذه الشروط أن يكون اللقاء وغير ذلك من الأمور لم يشترطها ولم يشدد فيها كما شدد في الأحاديث الأصول. فهذا الأمر منهجي علينا أن نتعلمه في قضية المتابعات. لذلك يعني غدا عندما تتعامل مع كتب الرجال وتنظر في كلام الأئمة في الرجال، مثلا تجد أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين يقول فلان يعتبر به، يكفي فلان ممن يعتبر حديثه. إيش قصد أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين لما يقول فلان ممن يعتبر حديثه؟ بده يقول لك إنه فلان لا نقبله وحده، هو وحده في ضعف، ما جمع العدالة والضبط، لكننا متى نقبله؟ لما يأتي متابع لغيره أو شاهد لغيره أقبله، لما يأتي متابع لغيره أو شاهد لغيره أقبله. فبقوله مثلا بيسأل الطالب أحمد بن حنبل، يا أحمد هل نكتب حديث فلان؟ هل نكتبه ونسجله؟ فيقول أحمد بن حنبل رحمة الله يعني نعم اكتبه، فهو مما يعتبر به. إيش كلمة هذه الكلمة من أحمد بن حنبل فلان ممن يعتبر به؟ معناها إنه فلان هو لو انفرد ليس عدلا ضابطا، فهو ليس من رواة الصحيح ولا الحسن، هو من رواة الضعيف، لكن ضعفه ليس شديد. هيك بده يحكي أحمد بن حنبل للطالب، إنه فلان ضعفه ليس شديد فيصلح حديثه لأن يكون متابعا لغيره أو شاهدا لغيره، فاكتبه سننتفع به في يوم من الأيام. تمام، فقط هذه منهجية للتعامل مع المتابعات والشواهد. تمام، الآن نقفل مسألة المتابعات والشواهد وأدخل في مبحث اليوم. مسألتنا اليوم كما قلت لكم المسألة الأخيرة في الحديث المقبول، وهي منهجية التعامل مع الأحاديث المقبولة عندما تتعارض. وهذا المبحث كما قلت لكم مبحث أصولي، وقد سبق أن شرحنا منهجية التعامل بين النصوص المتعارضة، سواء كانت نصوص القرآن الكريم أو نصوص الحديث النبوي. طبعا افهموا لما أقول متعارضة في الظاهر، حتى ما أحد يفكر متعارضة يعني في تناقض واقعي في الواقع بين نصوص القرآن أو نصوص السنة، لا، النصوص القرآنية والنصوص النبوية الصحيحة، النصوص النبوية الصحيحة لا يوجد تناقض واقعي حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا هكذا ولا تفعلوا هكذا في نفس الوقت بشروط التناقض اللي درسناها في المنطق، مستحيل، وهذا قدح في الشرع، وإنما هو كما قلنا تعارض ظاهر. فلذلك بما أن هذه المسائل درسناها في علم أصول الفقه في أكثر من دورة، في النظم الصغير وفي الورقات وفي قواعد الأصول، سيكون مروري عليها في هذا الموطن مرورا سريعا، لن أقف عندها كثيرا لأنها تدرس في أصول الفقه بالتفصيل وليس هذا مبحث المحدثين. فننظر معالم سريعة إيش قال ابن حجر رحمة الله عليه في منهجية التعامل بين الأحاديث النبوية المقبولة المتعارضة. ولاحظوا أين ذكر هذا المبحث؟ في الأحاديث المقبولة. ليه؟ إنه ما فيش عندي تعارض بين حديث مقبول ومردود، ما فيش تعارض بين أحاديث مردودة، خلاص مردود الله يسهل عليه مردود، تمام؟ فالتعارض إنما يتصور في الأحاديث الصحيحة اللي هي الأحاديث المقبولة، طبعا صحيحة بعد مقبولة، أما على منهج المحدثين خلاص خلينا على مقبولة. التعارض لا يتصور إلا في الأحاديث المقبولة، أما عند حديث مقبول وحديث مردود هل يقع بينهما تعارض؟ لا طبعا، لأن الحديث المردود لا يحتج به. طيب نبدأ الآن ننظر إيش قال ابن حجر في هذا المبحث. قال رحمة الله عليه: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه الآن يقول لك الأحاديث المقبولة، هناك أحاديث مقبولة معمول بها وأحاديث مقبولة، ها ركزوا، غير معمول بها. والله هذه غريبة يا شيخ، أحاديث مقبولة غير معمول بها، طب ليه؟ هذا راح نفهمه الآن. الآن إذا ابن حجر يقول الأحاديث المقبولة، هناك أحاديث مقبولة يعمل بها وهناك أحاديث مقبولة لا يعمل بها، فلو سألتك سؤال هل كل حديث مقبول يعمل به؟ بتقول لا، وما تخافش يا بعض الطلاب، لا أنا بخاف أحكي، لا وهذه منهجية، هل كل حديث مقبول يعمل به؟ لا، إن هناك حديث مقبول منسوخ، صح؟ الحديث مقبول صح، يعني وجدت فيه معايير القبول لكن عرفنا انه منسوخ، بدك تعمل بالحديث المقبول المنسوخ ما بنفعش. هناك حديث مقبول مرجوح، حديث مقبول مرجوح لن تعمل به، فكوننا لم نعمل به هذا لا يعني انه ايش؟ انه غير صحيح او غير مقبول. انا ممكن ما اعمل لسبب، لكن هذا كوني لم اعمل بالحديث لا يعني دائما انه مردود، هذه الفكرة. لذلك تذكر ابن حجر لما نقل السخاوي عنه لماذا جعل الشذوذ لا يقدح في قبول الحديث، قال ايش قال ابن حجر؟ هذا فيما نقل السخاوي، انه ابن حجر قال ايش الشذوذ؟ مش هو مخالفة الثقة لمن هو اوثق؟ اذا حديث الثقة في معايير القبول وحديث الاوثق في معايير القبول، لكن لانه هذا ارجح، الاوثق ارجح، قدمته في العمل، في العمل على المرجوح، ولكن المرجوح هو بقي صحيحا مقبولا، بقي صحيحا مقبولا لكنه لا يعمل به فقط، فكونه لا يعمل به هذا لا يخرجه من دائرة الحديث المقبول. وهذه النظرة أنا أراها متزنة في الحقيقة، إنه فعلا الشذوذ بهذا المعنى مخالفة الثقة لمن هو أوثق مخالفة لا يمكن الجمع بينها، لا يعني أن رواية الثقة مردودة حديثيا، هي مقبولة حديثيا لكنها لا يعمل بها فقط. ولكن كما قلت لكم كثير من المحدثين يقولوا لا، بما أنه شاذة معناها اجعلوها من قبيل المردود، وهذا كثير من المحققين لا يرتضيه، والله تعالى أعلم. إذن ثم المقبول إذن ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، بدي يفسر ابن حجر لماذا؟ قال لأنه، أي لأن الحديث المقبول، لأنه الضمير يعود على المقبول، لأنه إن سلم من المعارضة. الآن بدي يبين لك كل هذه الفكرة. قال الحديث المقبول يمكن يسلم من المعارضة، يعني لا يوجد أي حديث يعارض في الدلالة، تمام؟ فإذا كان الحديث المقبول لا يوجد أي حديث يعارضه أصالة، ما في أصلا معارضة بينه وبين حديث آخر، فحينئذ ماذا نسمي الحديث المقبول؟ قال فهو المحكم. فهو إيش؟ المحكم، وهذا إطلاق خاص للمحكم، يعني كلمة المحكم يختلف إطلاقاتها باختلاف العلوم، يعني في أصول الفقه كنا نحكي المحكم ويقابل المتشابه، صح؟ لا، هنا هذا إطلاق خاص للمحكم، استخدموا الحاكم النيسابوري رحمة الله عليه، وابن حجر سار على طريقة الحاكم النيسابوري. أن ابن حاكم النيسابوري قال الحديث المحكم هو الحديث المقبول الذي لم يوجد حديث يعارضه. وضح إيش هو الحديث المحكم؟ أي حديث مقبول، الحمد لله لم يوجد أي حديث يعارضه في الدلالة، قال هذا حديث محكم. هذا مصطلح وضعه الحاكم النيسابوري وسار عليه ابن حجر في النزهة. طيب قال وأمثلته كثير، كثير من الأحاديث في البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود صحيحة مقبولة، والحمد لله ما في أحاديث بتعارضها، وهذا إشي طبيعي أن يكون، وهو الأكثر في الأحاديث النبوية. طيب الاحتمال الثاني، إذا لاحظوا كيف ابن حجر عم بقسم بشكل تدرجي، عم بقسم الأمور بشكل تدرجي. إذا الحديث المقبول يمكن أن لا يعارض حديث أصالة فيسمى المحكم. الحالة الثانية يمكن أن يعارض. طب إذا عارض وإيش بدنا نعمل؟ قال وإن عورض، هذه الحالة الثانية، فلا يخلو، لاحظ كلها تقسيمات تحت بعضها، وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، أن يكون الحديث المعارض أيضا مقبول، أو يكون مردودا، أو يكون معارض حديث مردود. طب إذا كان معارض حديث مردود إيش رأيكم؟ إيش بده يكون كلام ابن حجر؟ حديث مقبول عارض وحديث مردود إيش رح نعمل؟ رح نرد، خلص حديث مردود لا تعتبر معارضته. لذلك قال فالثاني، يعني إذا كان المعارض هو المردود، قال فالثاني لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف له. إنسان قوي، شيء قوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف، فالضعيف المردود لا يمكن أن يؤثر في مخالفة القوي الصلب. طيب إذا كان الحالة الأولى أنه حديث مقبول عرضه حديث مقبول مثله، قال وإن كانت المعارضة بمثله، يعني مقبول عارض مقبول، قال فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف. هذه ضابة تحتها خط، لأنها منهجية من ابن حجر، أن الجمع ما بيصير يكون بتعسف وتكلف، تأتين هيك بأوجه جمع غريبة أنت كنت تفكر فيها ولا تنطبق مع الواقع والمنطق، أو بعيدة عن سياق النص، أو يبعد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصدها، ما بيصير. الجمع بده يكون جمع صحيح منطقي يتوافق مع فحوى الشريعة ومقاصدها، ويتوافق مع دلالة النص أيضا. تمام؟ قال وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما، أجمع بين مدلول هذا الحديث المقبول وهذا الحديث المقبول الذي يتوهم في بادئ الأمر أنه يعارضه، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، يعني أو لا نستطيع الجمع. طيب فإن أمكن الجمع، قال فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث. لاحظوا عم بعطيك أسماء الآن، وهذه تسمى مصطلحات علم مصطلح الحديث. إحنا عم نتعرف المصطلحات اللي وضعها علماء الحديث لكل قضية، والمصطلحات عندهم كثير رح تعرفوا، حديث الوحدان وروايات الأفراد والكنى والأسماء، عندهم عناوين كثيرة رح تتعبوا فيها مع ابن حجر في النزهة فصاعدا، والأحاديث حديث مرسل ومعضل ومنقطع ومعلق ومرسل خفي، كلها مصطلحات استخدموها، بدنا نفهم كل مصطلح إيش دلالته. فإذا مختلف الحديث، مختلف الحديث إيش هو عند المحدثين؟ هي الأحاديث المقبولة المتعارضة التي أمكن الجمع بينها، الأحاديث المقبولة المتعارضة التي أمكن الجمع بينها من غير التعسف، لأنه قال فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث. فلو سئلت ما هو مختلف الحديث عند المحدثين، فتقول هي الأحاديث المقبولة التي ظاهرها التعارض وأمكن الجمع بينها. الآن سيذكر لك مثال ابن حجر، هناك حديثان مقبولان ظاهرهما التعارض، وكيف يجمع العلماء بينهما من غير التعسف. إيش المثال؟ قال ومثل له ابن الصلاح. إذن المثال الذي اعتمده ابن حجر في النزهة ليس من عنده، أخذه من ابن الصلاح، من المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، وناقشه. قال ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. بسم الله. هذا الحديث طبعا بتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان يعتقد فيها الجاهليون أنها مؤثرة وتحكم على الأقدار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفي قدرتها على التأثير في الأقدار. فالجاهليون طبعا إحنا مناط البحث كله في أول كلمة لا عدوى، كل مناط بحث راح يكون فيه لا عدوى، لكن سريعا الكلمات الأخرى لا طيرة، التطير الذي كان يفعله أهل الجاهلية، شافوا الطير رايح على اليمين قالوا معناها اليوم سعيد وخير وبركة، شافوا الطير رايح على اليسار بتطير وقالوا لا معناها اليوم راح يكون مشؤوم وراح يصير فيه أشياء مش منيحة، فبيجعلوا الحركات الكونية أو حركات الكائنات مسببة مؤثرة في الأشياء السعيدة أو الأشياء الكئيبة، هذا بيسموه التطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة ما في إشي بيأثر، ولا طير راح يمين معناها اليوم سعيد والأشياء خيرة، وراح الطير يسار معناها اليوم كئيب، هذا لا يؤثر في الأقدار. كذلك قال لا هامة، طبعا في خلاف في تفسير الهامة، ومن التفاسير المقبول البعض يقول الهامة هي البومة طائر المشهور، كان الجاهليون يتشائمون من صوته، إذا سمعوا صوت البوم قالوا معناها اليوم هذا يوم نحس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، صوت البوم صوت غراب، مش احنا بعدتنا بجوز مجتمعاتنا إذا سمعنا صوت غراب الصبح نعق قال لك اليوم هذا اليوم الكئيب المحزون، لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بصير الإنسان يعلق الأقدار على أصوات طيور وحركات كائنات، الأقدار بيد الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيارة لا هامة، الهامة كما قلنا على رأي بعض المحددين هي البوم، كانت تلعق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إن البوم صوته ما بيأثر في الأقدار الحمد لله. ولا صفر، صفر هو الشهر المشهور، شهر صفر من الشهور الهجرية، كان بعض الجاهلين يتشائم بدخوله، يتشائمون بدخوله ويعتقدون أن شهر صفر شهر نحس في إلا سير في مشكلة، وهذا أيضا تشاؤم يخالف الشريعة. قال ولا غول، الغول كما ذكر أيضا بعض المحدثين هم الجن، وكان الجاهليون يعتقدون أن الجن طبعا بيكونوا في أماكن خلاء وأماكن صحاري، يعتقدون الجاهليون كانوا يعتقدون في الجن أشياء كثيرة قدرات خارقة وأنهم يؤثرون في الكون وفي مجريات الحياة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نفى قدرة الجن على التأثير في مجريات الحياة. فهو باختصار هذا الحديث يريد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي المعتقدات الجاهلية ويبين أن الأقدار إنما تسير بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد هناك شيء يستطيع أن يؤثر بذاته في الأقدار، لا يوجد شيء يستطيع أن يؤثر بذاته في الأقدار، لا صوت بومة ولا صفر ولا دخول شهر ولا غول ولا جن ولا ما شابه ذلك، كل شيء بيد الله، هذه فكرة الحديث. طيب الآن هذا الحديث أين مع أي حديث يتعارض؟ كما قلت لكم التعارض فقط في الكلمة الأولى لا عدوى، طبعا إيش يعني لا عدوى؟ هاي الكلمة اللي شرحناها شو هي أول حديث، هي مناط البحث. لا عدوى إن النبي صلى الله عليه وسلم بتكلم عن الأمراض، هل يوجد أمراض معدية؟ الآن فلان مريض بالزكام، هل إذا جلس هذا فلان المريض بالزكام مع شخص آخر سليم ليس مريضا، هل هذا المرض يعدي وينتقل إلى الشخص السليم؟ فظاهر هذا الحديث أنه يقول أنه لا عدوى، ما في مرض بعدي، ما في مرض بعدي. طبعا أنت الوهلة الأولى لما تقرأ أنه ما في مرض بعدي معنى هذا يا شيخ كل هذا اللي بيحكوا فيه الأطباء اليوم وأنه لا تجلس مع شخص معاه هذا المرض لأنه البكتيريا بتنتقل وكذا كذا، كله كلام فاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ما في مرض بعدي، ما في، إذا الإنسان كان مريض بمرض مرضه ما بينتقل للشخص السليم لو جالس وتكلم معه وأكل وشرب معه، هي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، أقول لك انتظر شوف الحديث الثاني. هذا الحديث يعارض حديث آخر مع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوب فرارك من الأسد، فرارك من الأسد، المجذوب مرض الجذام، وهذا المرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس فر من المجذوم، فرارك من الأسد، يعني إذا شفت شخص مجذوم لا تجلس معاه، لا تجلس معاه. طب ليش يا رسول الله؟ إيش المفهوم المتبادر؟ إنه خشية أن ينتقل هذا المرض إليك. طب إذن هذا الحديث ظاهره يقول إذن إنه العدوى ممكنة، إذن عند الحديثان مقبولان، الحديثان مقبولان، الأول متفق عليه والثاني أخرجه البخاري، لأن الحديث مقبولة ما في أحد بيشكك فيها. طب كيف نجمع بين الحديث الأول الذي ينفي العدوى والحديث الثاني الذي يفهم منه وجود العدوى؟ الآن هذا تعارض نسميه تعارض ظاهري، تعارض ظاهري، كيف نحل إشكاله؟ قال وكلاهما صحيح وظاهرهما التعارض. قال ووجه الجمع بينهما، طبعا هذا كله ياته من كلام ابن الصلاح، لسه هو ينقل الآن كلام ابن الصلاح، فهذا الجمع الذي أورده جمع الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه. قال ووجه الجمع بينهما، شوف ابن الصلاح كيف بدي يجمع، وقل أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها. الحديث الأول الذي يقول لا عدوى المراد منه نفي قدرة هذه الأمراض بطبعها بنفسها إنها تنتقل للآخرين، ليست هي بإرادتها بطبعها بتأثيرها الذاتي. يعني كيف تحكي الآن السحابة، هل هي بطبعها بذاتها تمطر، ولا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر في النهاية إنها تمطر ولا لا تمطر؟ ربنا هو اللي بيقدر، ممكن تكون سحابة مليئة بالمطر وربنا ما يخليها تمطر، ممكن؟ ممكن. فالسحابة يعني أنت بتعرفوا الآن في الشبهات المعاصرة الجماعات بيسموهم جماعات الطبعيين، اللي بيقولوا الطبيعة تؤثر بذاتها، الزلازل تنشأ بذاتها والبراكين تنشأ بذاتها، وبقول لك على الأخبار غضب الطبيعة والعياذ بالله، وهذه الألفاظ المخالفة للشريعة، يجعلون الطبيعة والمشاهد الكونية والأجرام هي التي بطبعها بذاتها تصنع الأمور وليس بإرادة الله سبحانه وتعالى التي يمكن أن تتخلف. إيش يعني يتخلف؟ أن الله عز وجل في هذه اللحظة لا يريد لهذا الشيء أن يؤثر، ممكن؟ سبحانه والحاكم في هذا الكون. فيقول ابن الصلاح إن الحديث الأول لا عدوى مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه إنه يقول إن الأمراض ليست بطبعها هي التي تعدي وتنتج الأمراض للآخرين وتنتقل للآخرين، ولا كيف؟ قال لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض بها للصحيح، الله جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. الآن إذا ابن الصلاح كيف بده يجمع بين حديث فر من المجذوم مع حديث لا عدوى؟ كما قلت لكم ابن الصلاح بقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفى لا عدوى هو بده ينفي الفكر الجاهلي. مش قلنا هذا الحديث الأول هو مواجهة للأفكار الجاهلية؟ النبي عليه الصلاة والسلام بده ينفي الأفكار الجاهلية اللي كانت تفكر إن الأمراض هي بذاتها لها قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر من دون إرادة الله سبحانه. فهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بده ينفيه عن أذهان الصحابة، هذه القضية الجاهلية. لكن في نفس الوقت في الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي إن مخالطة المريض للصحيح للسليم يعني قد تكون سببا في انتقال البكتيريا الفيروسات من هذا المريض إلى هذا الصحيح. طب ممكن ما تنتقل؟ ممكن، لأن الأمر في النهاية متعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفهم الصحيح كما يرى ابن الصلاح، كما يرى ابن الصلاح إن الحديث الأول هو نفي الاعتقادات الجاهلية تظن إن هذه الأمور بطبائعها قدرتها الذاتية هي التي تنتقل من شخص إلى آخر وليس بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهي الأفكار الجاهلية السائدة الآن قدرة الطبيعة بذاتها على التأثير. فالحديث الأول جاء ينفي هذا الموطن، وليس مراد الحديث الأول أن ينفي السببية رأسا، لا، هو مراد نفي التأثير الطبعي فقط. وأما الحديث الثاني فمراده أن يبين أنه ممكن أنه إنسان مريض يخالط إنسان صحيح وينتقل العدوى الفيروسات البكتيريا من المريض للصحيح، ممكن، وممكن ما تنتقل حتى مع المخالطة. ليه؟ لأنه في النهاية الله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب المرض أو يكتب الشفاء. لذلك بما أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، طب هل معناه طب ايش خلص ما ان الامر بيد الله اذا انا بشاركه؟ لا، ما هو ربنا عز وجل هو اللي امرنا ناخذ بالاسباب. انت خذ بالاسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجلس مع المجذوم المريض امراض معديه. لكن لو جلست معه ما بدناش اعتقادك الداخلي يتأثر ويفكر ان المرض هو المعدي بذاته، بل هي بإرادة الله. يعني ربنا جعل المرض والبكتيريا هذه ممكن فيها قدرة على الانتقال، تمام؟ فإذا هذا سبب، هي سبب في مرضك أكيد. يعني لو جلست مع إنسان مجذوم أصاب بهذا الجذام، احتمال كبير نعم أن المرض هذا انتقل إليه، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأسباب تؤثر في مسبباتها، تنتج عنها مسببات. لكن هي هي الفكرة الأساسية عند ابن الصلاح، إنه هاي الأسباب ممكن ما تنتج مسبباتها وربنا سبحانه وتعالى يوقف مفعولها، ممكن. فإذا هي أسباب تؤثر بإرادة الله سبحانه وتعالى وليس بطبعها. فهمنا فكرة ابن الصلاح؟ تمام. طيب ابن حجر هل وافق ابن الصلاح على هذا الجمع أصلا؟ قال والأولى في الجمع لا. بما أنه قال والأولى في الجمع، معناته ابن حجر له رأي آخر. إيش يقول ابن حجر؟ قال كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه. إذن ابن الصلاح ابن حجر برفض طريقة ابن الصلاح، أو مش برفض، قال والأولى، يعني حتى نكون دقيقين، قال والأولى، بقول له إنه في إشي أولى في الجمع، إنه حديث لا عدوى لا باقي على عمومه. فعلا ما في بكتيريا أو مرض أو فيروس بنتقل من شخص إلى آخر، ما في مرض معدي، هيك بده يحكي ابن حجر، ما في مرض معدي أبدا أبدا. طيب كيف تجمع؟ قال وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم، ها لسه ابن حجر بأيد رأيه إنه في حديث أيضا ثالث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وأبو يعلى موصلي والطحاوي وابن حبان والبغوي. فإذا في حديث بقول لا يعدي شيء شيئا. طب إذا إيش وجهة نظرك؟ قال وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه، انظروا كيف لسه ابن حجر بكمل تأييد قوله إن الحديث لا عدوى على عموم، ما في مرض بعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم وقال لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيح، يعني في صحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعدي شيئا، فاستغرب الصحابي فقال يا رسول الله بكون عندي قطيع من الإبل، بكون في إبل أجرب وبكون حواليه إبل سليمة، الأجرب بعد الإبل السليمة، هيك أنا شايف. إذا في صحابي استشكل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب، لمن عارضه أي صحابي ناقشه إنه يا رسول الله البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة السليمة فيخالطها فتجرب، بنتقل الجرب للإبل الصحيحة، كيف إذا لا يعدي شيء شيئا؟ تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف رد عليه؟ قال حيث رد عليه صلى الله عليه وسلم بقوله فمن أعدى الأول. طيب انت بتقول انه هذه الابل الصحيحة سبب مرضها مخالطتها للأجرب، طيب الأجرب الأول مين أمرضه؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. إذن طب كيف جاء المرض؟ طب ما كانش هو مخالط للأجرب. فإذن بده يعني وصل الفكرة انه مش سبب إصابة الابل الصحيحة بالمرض هو مخالطتها وعدواها من الإبل الأجرب، لأنه إذا أجرب الأول مين اللي أصابه بالمرض؟ الله سبحانه، ما فيش مخالطة إذن لغيره، إذن الله سبحانه قدر أنه تدخل الفيروس فيه. فإذا هيك نقول الإبل الصحيحة اللي أصابها الجرب ليس بسبب العدوى، وإنما كذلك ربنا قدر أنه البكتيريا تصبح فيها ويدخل فيها الجرب مثل الأول، لا فرق باختصار بين الإبل الأول وبين الثاني والثالث والرابع. القضية مش عدوى، القضية قضية انه في هذه البكتيريا ربنا قدر انها تصيب الاول وتصيب الثاني وتصيب الثالث. قال يعني ان الله سبحانه وتعالى، يعني ايش معنى لما النبي يقول لهذا الاعرابي فمن اعدى الاول، ايش مفهوم هذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم بده يقول له الذي ابتدأ المرض اللي هو الجرب في الثاني هو الله كما ابتدأه في الاول، وليست القضية قضية عدوى. فإذا ابن حجر ما زال إذا عنده مؤيدات لرأيه إن النبي صلى الله عليه وسلم في هاي الآثار وهذا الكلام بنفي العدوى. طيب إيش بدك تعمل في الحديث الثاني ابن حجر؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد، هنا المشكلة. فقال وأما الأمر بالفرار من المجذوم قال فمن باب سد الذرائع حتى نسكر الأبواب على النفوس لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نبتعد عن المرضى سدا للذرائع. أي ذرائع؟ قال لئلا يتفق. يتفق هنا بمعنى يصدف، اكتبوا فوقها بمعنى إيش؟ يصدف. وكلمة يصدف ترى لا إشكال فيها البعض أظن، لأن الصدفة معناها القدر المفاجئ، هذه معنى القدر المفاجئ، مش معناها الصدفة إنه إشي من دون إرادة الله، الصدفة بمعنى القدر المفاجئ. لئلا يصدف للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية. قال لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية. شيء، كلمة شيء ضعوا تحتها خط لأن العبارة فيها تقدير متأخر. شيء هي فاعل يتفق، فعيد الترتيب إيش بيصير الجملة؟ لئلا يتفق شيء يعني مرض للشخص الذي يخالطه بتقدير الله ابتداء لا بالعدوى المنفية. تمام؟ فهمنا التركيب كيف هو؟ لئلا يتفق شيء من ذلك، هيك يعني الترتيب، يعني لئلا يصدف مرض لهذا الشخص السليم الذي خالط المريض بتقدير الله في النهاية. يعني هاي وجهة نظري إنه هو شخص سليم خالط شخصا مريضا، وصادف ذلك إنه هذا الشخص السليم أصيب بنفس المرض المصاب به الشخص المريض الذي خالطه. تمام؟ بس هي وجهة النظر إنه سبب المرض مش العدوى، بتقدير الله ابتداء لا بالعدوى المنفية. فيظن ذاك الشخص السليم الذي أصابه المرض إيش يظن؟ بيعتقد إني أنا أنا أصابني المرض لأني خالطت فلان. وإحنا بدنا نسكر عليه هذا الاعتقاد لأنه هذا اعتقاد خاطئ يخالف الشريعة. تمام؟ فإذا هيك طبعا كلامي من حجر هنا لغته شوي عالية، إنه شخص سليم خالط شخصا مريضا فصادف ذلك إنه هذا الشخص السليم يصاب بنفس المرض المصاب به الشخص المريض. تمام؟ فإحنا بدناش هذا الشخص السليم اللي أصيب المرض يدخل في قلبه اعتقاد إنه سبب إصابته في المرض هو مخالطته لذاك الشخص المريض، فمنقول له يا عم ابتداء حتى تريح قلبك إذا شفت شخص مريض لا تجلس معه حتى ما يقدر رب، يعني حتى إنه نأمنك ونأمن قلبك من هذا الاعتقاد الفاسد، اعتقاد العدوى، هو بيعتبره اعتقاد فاسد ابن حجر، حتى نأمن قلبك من هذا الاعتقاد الفاسد اعتقاد العدوى، إذا شفت شخص مجذوم شخص مريض شخص كذا فرمن ولا تقعد معه. ليش؟ لأنه إحنا مش خايفين إنك تمرض، لا مش راح تمرض. طبعا هذا كل كلام ابن حجر، ما راح تمرض، راح تمرض فقط بإذن الله بس مش بالعدوى. طب ليش بدناش انا اقعد معه اذا انا مش راح امرض؟ احنا ما بدنا اياك تقعد معه حتى ما يصادف جلوسك معه انك تصاب بالمرض، ما يصادف جلوسك معه انك تصاب بالمرض فيدخل في اعتقادك شيء خاطئ وهو ان سبب اصابتك في المرض هو جلوسك مع هذا الشخص المريض. احنا بدنا نسلم قلبك من هذا الاعتقاد الفاسد، فمنقول لك سدا للذريعة، هذا معنى كلامه سدا للذريعة، سدا للذريعة حتى لا توصل لهذه المراحل من الاعتقادات الفاسدة، خلاص سكر الباب على حالك ولا تجلس مع المرضى. لذلك قال ابن حجر فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى والله إنه في عدوى فيقع في الحرج. إيش يقصد يقع في الحرج؟ الإثم، أنك اعتقدت شيء مخالف للشريعة، فأمر بتجنبه حسما للمادة، يعني تسكير إغلاقا للباب على نفسه حتى لا يقع في هذا الاعتقاد الفاسد. انتهى طبعا كلامي من حجر هون، سينتقل الآن إيش رأيكم؟ يعني أيهما أقرب للمفهوم الحقيقي والعلمي اليوم في الحقيقة؟ أنا أجد كلام ابن الصلاح أقرب يعني للواقع مثل الطبيا، وما أنه في رأي للعلماء ويتوافق مع نتائج الأبحاث العلمية الصحيحة، فالرأي الصحيح والله تعالى أعلم هو رأي ابن الصلاح أنه لا الأمراض تعدي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، وحتى محاورته لهذا الأعرابي وحتى كلامه لا يعدي شيء شيئا، هو كلياته النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة الخير جاء على مجتمع جاهلي يعتقد أن الطبائع هي التي تؤثر، والحياة مجرياتها وأجرامها والظواهر الطبيعية هي التي تؤثر. فبده يقلع لهم، يقلع هذا المفهوم العقدي الخاطئ من أذهانهم. فلما يقول صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، المراد ما في إشي بطبعه يا جماعة بيقدر يأثر في حياتكم. ما بدي إياكم تتعاملوا مع الأشياء إنه هي اللي بتعمل. إحنا حتى في حياتنا اليومية وكمسلمين منفكر إنه الناس هي اللي بتسبب لنا الضر والنفع. مش بقول لك بعض الصوفية من أصحاب الشطحات إنه سيدنا فلان ضرني وسيدنا فلان نفع لي، بيعتقدوا إن الأشخاص بيستطيعوا يرفعوا ويضروا. يعني مش بس الجاهلين، الجاهلية المعاصرة ومن بعض من ينتسب من الإسلام. فهذا أمر بدنا نفهمه، يعني فهم سياق الحديث بيساعدك على الجمع. إنه في مجتمعات جاهلية تعتقد إنه هناك الأصنام والآلهة المزعومة والمظاهر الطبيعية أو الظواهر الطبيعية له قدرة بذاتها وطبعها على التأثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بده ينفي هذا الأمر، لا، إنه كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم الله عز وجل جعل قانون السببية يحكم هذا الكون، لكن في النهاية الله سبحانه قادر إنه يجعل السبب لا يؤثر ويوقف تأثير السبب. فكل الوقائع اللي بينفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجود العدوى مراده منها نفي أن هناك أشياء بطبعها لها قدرة على التأثير من دون إرادة الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسد، هو تأكيد لقانون السببية، إنه فعلا المخالطة قد تكون قد تكون سببا في وصول المرض إلى السليم. إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك فأنت خذ بالأسباب ولا تجالس المريض. ولكن لو جالست المريض، هيك السؤال، لو جالست المريض فأصابتك عدوى، لا ممكن يكون سبب، هذا الفهم الصحيح ممكن يكون سبب، بس بدك تعرف انه مش صعبك هذا تروح تسب وتشتمه انه انت امرضتني وانت عملت لي وانت سببت نقل البكتيريا الي، لا غلط. هذا في النهاية قدر ربنا عليك في المخالطة انه السبب يأثر، وممكن ربنا سبحانه وتعالى ما يقدر عليك ذلك. ففي النهاية الامر كلياته مش لانه فلان قاعد معك تروح تشتمه انه ليش قعدت معي ومرضني، غلط، مش هو اللي مرضك. ربنا سبحانه قدر انه البكتيريا او الفيروسات الموجود في فلان تنتقل اليه. احنا من اول قلنا لك لا تجلسه، جالسته انتقال المرض اليك هذا بإرادة الله، انه السبب يولد مسبب. المخالطة سبب، احنا مش لا ننفي انها سبب، ومن الصلاح على رأيه لا ينفي انها سبب، لكن ما بده اياك تعتقد ان هي بذاتها المؤثرة، هي بإرادة الله مؤثرة، هي بإرادة الله مؤثرة. طب ممكن اجالس مريض وما انعدي؟ ممكن، لأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يوقف تأثير السبب. هذه الفكرة، أنا مش مرات بحثي يعني أن نجمع بين الحديث بحد ذاته، لكن ابن حجر ذكره كمثال، وإنما ذكره هنا حتى ينتقد ابن الصلاح. يعني هو ليش أتى هذا المثال؟ لأنه بدي يبين أن أنا لا أوافق ابن الصلاح على رأيه في هذا الحديث. المهم هذا هي طريقة الجمع. والآن أفهام العلماء مختلفة أحبتي، يعني ما بتقدر تحاكم عالم على فهمك، كل عالم مجتهد له رأيه في طريقة الجمع بين الأحاديث المقبولة التي ظاهرها الضعف. طيب قال وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث. الإمام الشافعي رحمة الله عليه صنف كتابا كاملا باب اسمه كتاب اختلاف الحديث، يجمع فيه بين الأحاديث المقبولة التي ظاهرها التعارض. طبعا الحديث المقبولة في وجهة نظر الإمام الشافعي، يعني ممكن تلاقي حديث مقبول الشافعي يراها مقبولة غير ما يراها مقبولة، فأنت بتحاكم الشافعي على إيش؟ على رأيه، مش بتقول إيه والله شيخ فتحت الكتاب وجدت حديث مردودة، كيف الشافعي يعارض حديث مقبول مع حديث مردود؟ يقول لك لا استنى، هو حديث مردود عند مين؟ عندك انت مش عند الشافعي، تمام؟ فالشافعي جاب حديث مقبول عنده ظاهرها التعارض، وحاول يجمع بينها في كتاب اختلاف الحديث. قال لكنه لم يقصد الاستيعاب، يعني ابن الشافعي هو ما اراد ان كل الاحاديث اللي فيها تعارض يجمعها في هذا الكتاب، جمع ذل طائفة من هذه الاحاديث وأعطانا المنهجية، وبعلم تلاميذه منهجية التعامل مع الأحاديث المتعارضة. قال وقد صنف فيها بعده أيضا الإمام ابن قتيبة صنف كتاب تأويل مختلف الحديث، والإمام الطحاوي كتاب مشكل الآثار، وهذه كتب مهمة جدا لطالب العلم. يعني كثير ما بتجدوا في تحقيقات المصنفات أو كذا، أو حتى في دراساتكم الأكاديمية مثلا بقول لكم المحاضر إنه يتوني بحديثين متعارضين وكيف نجمع بينهم. ايش الكتب اللي بتساعدك على الاتيان بهذه الامثله؟ بتروح على كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي، أو بتروح على كتاب تأويل مختلف الحديث من قتيبة، أو مشكلة الآثار للطحاوي، وتبلش تأخذ منها أمثلة وإنت بتقرأ وتستفيد وبتنظر كيف آراء العلماء في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. طيب هيك خلصنا من الحالة الأولى، أحاديث مقبولة متعارضة يمكن الجمع بينها. طيب إذا كان عندي أحاديث مقبولة متعارضة لا يمكن الجمع بينها، إلى أين سننتقل؟ أحاديث مقبولة متعارضة حاولنا نجمع، حاولنا نجمع ما في جمع، أو في جمع في تعسف وتكلف ما بصلح. سننتقل للخطوة الثانية. إيش الخطوة الثانية عند الأصوليين؟ النسخ. لا مش أو، النسخ ثم الترجيح. طيب قال وإن لم يكن، طبعا هي يمكن، أنا عندي يكن صح، إيش عندك أنت؟ وإن لم يمكن، هذا الصحيح، لأنه في عندي هنا يكن وأنا الميم ساقطة. وإن لم يمكن الجمع قال فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. إيش يعني يعرف التاريخ؟ يعني يعرف تاريخ هذا الحديث المقبول وتاريخ هذا الحديث المقبول الآخر الذي يعارضه. عرفنا متى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ومتى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المقبول الآخر المعارض، عرفنا التاريخ. أو حالة ثانية ممكن ما نعرف التاريخ، إذا قال لا يخلو إما أن نعرف تاريخ الحديث أو لا نعرف متى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث. طيب نبدأ في الحالة الأولى، قال فإن عرف، أي عرف التاريخ وثبت المتأخر به أو بأصرح منه، يعني فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه. هذه العبارة ممكن تكون قلقة عند بعض الطلاب، كيف يعني فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ؟ إيش يعني وثبت المتأخر به أو بأصرح منه؟ واضح وين مبحث أنا قاعد؟ الآن هو بيتكلم إنه فإن عرف، إيش اللي عرف؟ تاريخ. هون أنا سامحوني ما بديش أقول فإن عرف التاريخ، لا بدي أجعل نائب الفاعل، مش نائب الفاعل، هون عرف فعل مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعل على التسمية الدقيقة، أنا بسميه مبني للمجهول تجوزا. فإن عرف أكتب فوقها فإن عرف المتقدم من المتأخر، أكتبوا فوقها نائب الفاعل، أنا بدي أفسره هيك حتى يكون النص واضح معكم. فإن عرف المتقدم، الحديث المقبول المتقدم زمنا والحديث المقبول المتأخر زمنا منهما، فإن عرف المتقدم من المتأخر وثبت المتأخر، عشان قلت لكم خلينا شوي نعدل، يعني فإن عرف المتقدم من المتأخر وثبت المتأخر. طب كيف بدي يعرف المتقدم من المتأخر؟ كيف بدنا نعرفه؟ قال وثبت إيه؟ بالتاريخ. أيوة بالتاريخ، هذا تفسير الضمير الأول به. فإن عرف المتقدم من المتأخر وثبت المتأخر به أي بالتاريخ، أو طب هناك وسيلة أخرى أعرف فيها المتقدم من المتأخر، هنا المنط غير معرفة التاريخ. ممكن هناك طرق أصرح من التاريخ، ايش هي؟ رح تيجي معنا. فان عرف المتقدم من المتاخر، ها كلمتان المتقدم متاخر مني طبعا، فان عرف المتقدم من المتاخر وثبت المتاخر، كيف نعرف انه هذا متاخر؟ به اي من خلال معرفه التاريخ الزمني لكل حديث، او باصرح منه، في هناك طرق اصرح بتعرفني انه في متقدم ومتاخر دون التاريخ. مثل ايش؟ مثل انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، مش هون أنا عرفت إنه في حديث متقدم بينها عن زيارة القبور وحديث متأخر يجوز ويندب زيارة القبور. الآن ما عرفت إنه في متقدم ومتأخر هون، هل كان من خلال التاريخ؟ لا، بما هو أصرح وأقوى من التاريخ، بنص النبي صلى الله عليه وسلم. فهون ابن حجر بدي يقول لك انه معرفة المتقدم من المتأخر ممكن من خلال معرفة التاريخ الزمني، انه مثلا بعرف عرفت انه هذا الحديث الاول قاله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، والحديث المقبول الثاني عرفت انه النبي عليه الصلاة والسلام قاله في السنة السابعة من الهجرة، إذن الثاني ناسخ للأول إذا لم يمكن الجمع بينهما. تمام؟ هنا كيف عرفت المتقدم من المتأخر؟ من التاريخ. ما يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ولا صحابي أخبرني، فقط نظرت للزمن من خلال القراءة عرفت أنه هذا في السنة الثانية من الهجرة وهذا في السنة السابعة. هناك طرق أقوى في معرفة المتقدم من المتأخر، لذلك سماه ابن حجر أصلح، أنه نفس النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يخبرني أني أنا قلت حكيت هيك وخلص صار الأمر هيك. إذن هنا ما احتجتش أعرف التاريخ، لأنه هذا أصلح صريح أنه النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يخبرنا في وجود متقدم وفي وجود متأخر وأنه في قضية نسخ. طيب قال فهو الناسخ، قال فإن عرف وثبت المتأخر به أي بالتاريخ أو بأصرح منه أي بطرق أصرح منه فهو أي هو يعود على المتأخر، أنه قال وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو أي المتأخر الناسخ، والمتقدم اللي هو الآخر المنسوخ. طيب أنا سريعا بدي أعرف النسخ، وإحنا عرفنا في أصول الفقه إيش النسخ؟ رفع حكم المتقدم ثبت بدليل شرعي. بماذا؟ بدليل شرعي متأخر متراخ عنه. طبعا ايش تفسير هذا التعريف؟ عودوا لكتب لما شرحناه في اصول الفقه، وهنا ابن حجر شويه تعريفه في نقص انه ما قال متراخ عنه، انه احنا حكينا النسخ ايش شرطه؟ ان يكون الدليل المتاخر الناسخ متراخي عن الاول، لانه اذا ما كان متراخي هذا مش نسخ، هذا تخصيص، هذا ما بيسموه نسخ، بيسموه علماء الاصول ايش؟ تخصيص. فالنسخ طبعا النسخ في اللغه هو الرفع والإزالة، وقيل النقل، وفي خلاف أيهما الحقيقة وأيهما المجاز على ما سبق بيانه. وتعريفه عند علماء الأصول أن النسخ رفع تعلق حكم شرعي، رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي. حتى لاحظوا عبارة ابن حجر رفع تعلق حكم شرعي، أنت مش بحاجة لهذا الكلام، رفع حكم شرعي ثبت بدليل متقدم أو ثبت عفوا بخطاب متقدم، هيك يحكي، رفع حكم شرعي ثبت بخطاب متقدم انه عندنا حكم شرعي اولي. كيف ثبت الحكم الاول؟ بخطاب متقدم. طب ليش قلت بخطاب متقدم؟ لانه في احكام كانت ثابته على الاباحه الاصليه، على البراءه الاصليه، فهذه الاحكام اللي كانت ثابته بالبراءه الاصليه الاباحه الاصليه مش ثابته بالخطاب، لا ثابته بالاباحه الاصليه، فرفعها بعد ذلك لا يسمى نسخ عند العلماء. حتى يكون عندي نسخ لازم الحكم الاول المنسوخ يكون ثابت بخطاب متقدم، يعني نص قراني او حديث نبوي اثبت حكما ابتداء، ثم يأتي خطاب متأخر متراخٍ يعني في مدة زمنية بينه وبين الخطاب الأول، هذا الخطاب الثاني المتأخر المتراخي يرفع الحكم الشرعي الذي دل عليه الخطاب الأول. هذه فكرة النسخ. طيب والناسخ قال إذن عرفك النسخ، النسخ هي عملية الرفع، والناسخ هو ما يدل على الرفع. الناسخ ما اسم موصول، بماذا نفسرها؟ الخطاب، نفسرها الخطاب بشكل أخص، إنه الدليل ممكن يشمل الإجماع يشمل القياس كلها أدلة، خلينا نفسرها بالخطاب. الناسخ هو الخطاب الدال على عملية الرفع المذكورة. فإذا النسخ هي عملية الرفع والناسخ هو الرافع. طب إيش الرافع؟ هو الخطاب المتأخر المتراخي، أليس كذلك؟ فالنسخ ما يدل على الرفع المذكور، ما نفسرها بالخطاب المتأخر. فالناسخ لو يعني لو بدل كلمة ما قلت الناسخ هو الخطاب المتأخر الذي يدل على الرفع المذكور، صح كلامك. طيب قال وتسميته ناسخا مجازا، يعني تسمية الخطاب المتأخر ناسخا مجازا. طب ليش مجازا؟ شو هو الناسخ؟ قال لأن الناسخ في الحقيقة هو الله. يعني شو بدي أقول؟ إن هو من الناسخ في الحقيقة هو الله. شوف أنا هذه الطريقة في النقاش يعني أحياناً بقبلهاش كثير، لأنه يعني إحنا نتكلم في الواقع الموجود، إحنا عارفين كل شيء من الله، يعني هو في حركة في هذا الكون من دون الإله سبحانه؟ ما في، لكن إحنا بنتكلم عن الواقع الأصولي الفقهي، إنه إيش الناسخ؟ النص الثاني هو ناسخ. وبالتأكيد أصلاً كل نص قرآني من الله وكل حكم يأتي من الله، فما في داعي لبعض أسميها التوسعات والتكلفات المناقشات إذا كانت واضحة. إذا كانت الأمور واضحة إحنا فاهمين كل شيء من الله، فلما نسمي هذا ناسخ إحنا فاهمين إيش إنه كله من الله. فأحيانا بشعر إنه في تكلفات في وتحرزات الأصل أنه واضح لا داعي لذكرها حتى لا نسوي ذهن الطالب. فقضية إنه وتسميات النص المتأخر ناسخ، تسمية مجازية لأن الناسخ الحقيقي هو الله، أنا أظن إنه ما في داعي لهذا الأمر. إحنا نتكلم في حياتنا اللي نتعامل معها، إنه عندي نص متأخر هو نسخ نص متقدم فهو ناسخ، تمام؟ لا، قضية إن الله عز وجل هو الذي أراد أن يكون هذا ناسخ، يعني ما أرى يعني أمر واضح جلي بين، ما في داعي للاحتراز منها. هذه وجهة نظر شخصية. لذلك هنا فقط تعريفات سريعة من ابن حجر لما هو النسخ كتعريف، ثم أراد أن يبين لنا كيف نعرف المتأخر من المتقدم، حتى يفسر لك كيف أنه معرفة المتأخر إما من خلال التاريخ وإما من خلال ما هو أصلح منه. كيف ذلك؟ انظروا إيش قال. قال ويعرف النسخ بأمور، طرق معرفة المتقدم من المتأخر. قال أصلحها، إيش أصلحها؟ مش التاريخ. قال أصلحها ما ورد في النص، أنه يثبت النسخ من خلال النص نفسه. يعني إيش يعني من خلال النص؟ يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أنه هو عليه الصلاة والسلام نسخ حديثا متقدما، مثل حديث بريدة اللي في صحيح مسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. بالتالي لو وجدت أنت حديث صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن زيارة القبور، ممتاز. لو وجدت حديث صحيح ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، إيش رح تحكي عنه؟ منسوخ. إيش اللي عرفك إنه منسوخ؟ أنه هناك نص من النبي عليه الصلاة والسلام نفسه خبرنا أنه كنت نهيتكم في أحاديث متقدمة، الآن رفعت هذا النهي وأصبح زيارة القبور مستحب للرجال، تمام؟ فإذا أن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أن الحديث المتقدم منسوخ، هذه أعلى درجات معرفة النسخ، أعلى درجاتها، لأنك ما بتقدر تشك فيها، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أخبرنا. طيب الطريقة الثانية، إذا عرفنا أول شيء ما ورد في النص، اثنين ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر. الطريقة الثانية من خلال الصحابي، إن الصحابي يقول لنا إنه في حديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء إنه هذا الأمر حرام، ثم بعد ذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا الأمر مباح. هنا كيف عرفنا المتقدم من المتأخر؟ مش إحنا ما احتجناش نبحث عن التاريخ أيضا، نفس الصحابي جزاه الله خير أراحنا من هذه المهمة، هو نفسه أخبرنا إنه كان الأمر ابتداء على الحرمة، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح. فهذه طريقة ثانية من طرق معرفة النسخ. فهنا النسخ باختصار لا يحتاج إلى اجتهاد مجتهد، خلاص الأمور عنده واضح. مش وهذا ذكرت لكم في قواعد الأصول، إنه في نسخ مش المجتهد يحكم به، هو جاي وجاهز، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بوقوعه أو صحابي يخبرنا بوقوع النسخ، مثل ما أخبرنا جابر رضي الله عنه إنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. الآن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها الإنسان إذا أكل شيئا طبخ على النار أن يتوضأ، كان في أمر ابتدائي من النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة إنه الإنسان اللي بيأكل شيء مطبوخ على النار عليه إنه إيش؟ إنه يتوضأ. وذكر العلماء إلى التفاسير لذلك، مش منضح فيهم. ثم جابر بن عبد الله بيخبرنا إنه هذا الأمر كان في البداية، بعدين آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا إنه خلص ما في داعي تتوضأوا مما مست النار، لا يجب عليكم الوضوء مما مست النار. فإذا هنا جابر بيقول آخر الأمرين، آخر إشي وصلنا من النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأمرين، يعني في أمر أول، آخر الأمرين مفهومها إنه في أمر أول بالوضوء، وآخر الأمر يعني النتيجة النهائية وصلناها إن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلص لا تتوضأوا مما مست النار، وحديث صحيح أخرجه أصحاب السنن، تمام؟ الطريق الثالث اللي ذكره ابن حجر رحمة الله عليه، قال ومنها ما يعرف بالتاريخ. هنا بيجي دور المجتهد، هاي الطريق الثالث، هاي يصير للمجتهد إنه النبي عليه عنده حديث متقدم حديث متأخر لا يمكن الجمع. النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا إنه أو عفوا عندي حديثين لسه مش متقدم متأخر، عندي حديثين حاولت أجمع بينهم أنا كمجتهد ما استطعت أجمع بينهم. طبعا متى بتحاول الجمع بينهم؟ انت اصلا اذا جاك حديثين وعرفت انه النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انه الحديث الاول منسوخ اصلا ما فيش جمع، تمام؟ حديثان ظاهرهما التعارض، لكن وصلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه واحد من الحديثين انتسف، او عرفنا بسند صحيح عن صحابي ان الحديث احدهما منسوخ، خلص ما بتبدأ تجمع بينهم. لانه ليش اجمع بينهم الاحاديث منسوخة؟ وصلنا للنسخ بشكل صريح، فهنا ما في يعني لا تستطيع انك تعمل اصلا جمع، لانه النبي عليه الصلاه والسلام يعني ممكن شخص يجي يمسك حديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن زياره القبور ويقول بدي اجمع بين هذا الحديث اللي ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن زياره القبور مع حديث كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها، بدي اجمع بينهم انهم متعارضات. يقول ما فيش تعارض اصلا. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان الحديث الاول انتهى امره، تمام؟ فهنا اصلا ما في جمع. لكن الكلام الان في الصوره الثالثه انه حديثان ظاهرهما التعارض ولم يمكن الجمع بينهما، وما اجانا شيء صريح بالنسخ. فهنا جاء المجتهد فنظر وبحث وفتش عن تاريخ الحديثين، فوجد ان الحديث الاول في السنه الثانيه من الهجره، والحديث الثاني الذي يعارضه في السنه السابعه من الهجره. فهنا المجتهد يحكم ان الحديث اللي في السنه السابعه ناسخ للحديث اللي في السنه الثانية من خلال التاريخ فقط، ما عنده حديث، ما عنده توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام انه وقع نسخ، وما عنده توجيه من صحابي، اجتهاده. لذلك بتجدوا في الاحكام الفقهية كتب الفقه انه بعض العلماء تعامل مع حديثين مقبولين بالجمع، وبعضهم تعامل معهما بالنسخ. فالطالب العلم المبتدئ يعني بيختار كيف هذول اثنين حكموا، كيف هذا العالم يقول انه هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث مع انه العالم هذاك الفلاني جمع بينهم. هنا بنقول لك انه في حديثين متعارضين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في نسخ، ولم ياتي عن صحابه انه في نسخ. فالعالم الاول حاول يجمع سقطت معه، العالم الاخر حاول يجمع ما في جمع، فانتقل للخطوة الثانية انه حاولت معرفة المتقدم من المتأخر، فتوصل الى انه في واحد اثنين هجري وواحد سبعة هجري فحكم بالنسخ. فما بيجي بحكي للعالم اللي حكم بالنسخ تعال تعال انت كيف تحكم بالنسخ، لا، انتهى الامر. هو يرى انه ان هذين الحديثين لا يمكن الجمع بينهما، ويرى ان الجمع الذي جمع به ذاك العالم فيه تعسف. في النهاية قضية اجتهادية، يعني هل اذا عالم زبطت معه وجمع رأيه في الجمع بحكم جميع العلماء؟ لا، ممكن انت تقول له والله جمعك فيه تعسف مش صحيح، مش ممكن هيك؟ فهو بقول لك لا انا شايفه منطقي، خلص بصير وجهة نظر. النووي شايف جمعه منطقي، ابن عقيل الحنبلي بقول له لا جمعك مش منطقي، فانا مش راح ارجع للجمع، ما في جمع، بدي اشوف النسخ. والله عرفت انه حديث 2 هجري حديث 7 هجري، بقول 7 هجري ناسخ ل 2 هجري. فلاحظ كيف ممكن حديثين عالم يجمع بينهما لأنه في وجهة نظره يمكن الجمع، وعالم آخر يرى أن أحدهما ناسخ للآخر لأنه رأى عدم إمكانية الجمع وعرف تاريخ كل من الحديثين فحكم أن الثاني ناسخ للأول. لكن حكمه في النهاية الذي حكم بالنسخ هون حكمه إيش؟ اجتهادي، مش ملزم لغيره، حكمه اجتهادي، لأنه غيره ممكن يجمع يقول أنا لسه في الخطوة الأولى أنا بقدر أجمع، أنا مش ملزم إني أنسخ زيك. حتى تفهم كيف أمام طرق العلماء وما يكون هناك تعارض. أما وين بصير المشكلة؟ لما يكون النسخ صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون النسخ صرح به الصحابي، ولسه يكون الصحابي الآن قضية الصحابي إنه يصرح بالنسخ في بعض الأمور فيها يعني استثناءات، لكن خلوني على الطريقة الأولى إن النبي عليه الصلاة والسلام يصرح بالنسخ، هنا فيش مجال للاجتهاد يا جماعة. أنا ما في مجال إن يقول شخص لا أنا بدي أجمع، نقول له وقف وإيش لك تجمع؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، النسخ جاءك صريح من النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ لا أقبل منك الجمع. جمع غلط ما بيصير، إنه في تصريح بالنسخ. لكن متى ممكن إني أقبل إنه واحد يجمع وأنا أنسخ؟ إذا كان النسخ فقط اجتهادي من خلال مقارنة التواريخ وليس بصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي. فهمتوا الفكرة اللي بأصل لها؟ تمام. الآن هناك بعض الطرق اللي رأى بعض العلماء أنها أيضا تحدد المتقدم من المتأخر، لكن ابن حجر يرفضها في الجملة. إيش هي؟ قال وليس منها، أي ليس من طرق معرفة النسخ، ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عنه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. فهمت شيء؟ طيب، له كلام سهل لكن هي فقط العبارات تقدم وتأخر. إيتي بالكاميرا هنا. الآن أحبتي، إن عبد الله بن مسعود، وعندنا في المقابل أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن مسعود أكيد من المتقدمين في الإسلام صح؟ وأبو هريرة متأخر، ماذا يجعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ 7 هجري خير، تمام؟ أبو هريرة شيخ كل الأحاديث، حتى تعرف كيف الزمن القليل ربنا بيبارك فيه، لكن لما يكون إنسان جاد وصادق وبالغ مثل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، تمام. الآن عندي حديث رواه عبد الله بن مسعود يدل على تحريم شيء، تمام؟ لا بديش عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى يكون مثالي أدق. عبد الله بن مسعود عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإيش القضية؟ مثلا يجي أنس بن النضر، أنس بن النضر متى استشهد؟ حتى بقولوا حمزة بن عبد المطلب، يعني هذا باب طريف إنه أحاديث، هذا في باب في علوم الصلاح الحديث يعقدون بابا أحاديث رويت عن صحابة ماتوا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكروا أحاديث رويت عن حمزة وعن خديجة رضي الله عنها من الخويلد، وهذا باب طريف جميل إنه أحاديث رويت عن صحابة ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا نقول فرضا أنس بن النضر أو حمزة بن عبد المطلب، خلينا نقول أنس بن النضر مثلا. أنس بن النضر متى توفاه الله؟ استشهد رحمة الله عليه، وهو ممن نزل فيه قوله تعالى من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المتقدمين في الإسلام، واستشهد في أحد 2 هجري، تمام. الآن حديث وصلنا عن أنس بن النضر يقول بإيش؟ بتحريم شيء، ممتاز. وحديث رواه أبو هريرة بقول بإباحة هذا الشيء نفسه، تمام؟ يعني وصلنا حديث عن أنس بن النضر مثلا بقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء حرام، وأنس بن النضر متى توفى؟ 2 هجري، يعني أكيد ما سمعوش بعد 2 هجري. طيب أبو هريرة متى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ 7 هجري، وروى إباحة هذا الشيء. الآن بعض الأصوليين إيش بقولوا؟ المتأخر إسلاما إذا روى حديث مخالف للمتقدم ولم ينكر الجمع بنعتبر المتأخر إسلاما حديثه ناسخ لحديث المتقدم، بالتالي حديث أبو هريرة بإباحة هذا الشيء ناسخ لحديث أنس بن النضر، لأنه إحنا هنا متأكدين إنه أنس بن النضر مستحيل يكون سمعه بعد 7 هجري، لأنه متى مات؟ استشهد 2 هجري، وإن تقيس هذا على كل صحابي مات قبل 7 هجري وروى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ووصلنا حديث عنه. طيب، فإذا بالتأكيد هذا الحديث اللي رواه أنس بن النضر كان قبل 7 هجري، وحديث أبو هريرة بعض المحدثين إيش بقولوا؟ حديث أبو هريرة بكون إذا بالتالي ناسخ، ما استطعنا الجمع وكون حديث أبو هريرة ناسخ، لأن أبو هريرة متأخر وهذا متقدم، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. هذه طريقة بعض الأصوليين، لكن كثير من الأصوليين والمحدثين يقولوا لا، هذا مش دليل على النسخ. ليه؟ إيش قال لكم ابن حجر؟ ليش ليس دليلا على النسخ؟ لا، أنت منطقيا من الوهن الأولى ممكن تقول والله منطقي إنه يكون ناسخ، إنه هذا حديث 2 هجري وهذا حديث 7 هجري، هذا متأخر إسلاما عن هذا، بالتالي هذا الحديث ناسخ، آخر إشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن علماء الحديث والأصول لهم نظرة أخرى، يقولوا إن ممكن الحديث اللي رواه أبو هريرة بإباحة هذا الشيء في 7 هجري، أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في 7 هجري، فصح إجى على النبي صلى الله عليه وسلم 7 هجري، لكن ممكن هو وصل في 7 هجري، لكن هذا الحديث ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في 7 هجري، بل ممكن يكون أخذ الحديث الإباحة من صحابي متقدم، مثلا أخذوا عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود أصلا أسلم قبل أنس بن النضر. طيب وأبو هريرة لما روى هذا الحديث اللي أخذوا عن عبد الله بن مسعود أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الواسطة، ما ذكر عبد الله بن مسعود. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابة المتأخرين إسلاما كثير ما يفعلونه. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكتشف أنه أبو هريرة فعليا هو ما سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، عشان هيك بيحكي أبو هريرة قال رسول الله، بحكي سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن عباس أحيانا بحكي قال رسول الله، بكون ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، بكون سمعه من صحابي آخر، وأسقط الصحابي وروى الصحابي هذا الصغير أو المتأخر الحديث مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إيش بسموه علماء المصطلح؟ يجي معنا اسمه مرسل صحابي، اسمه مرسل صحابي، إنه صحابي من المتأخرين إسلاما عادة بكون أو من الصغار يروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ويسقط الصحابي الآخر الذي نقل عنه الحديث. تمام؟ فالآن انظروا النظرة الدقيقة العلمية. الآن بقول علماء الأصول، كثير من علماء الأصول الحديث، الآن أبو هريرة لما يروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيحكي أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه هذا الشيء مباح، طب مش ممكن يكون أبو هريرة ما أخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما أخذه عن صحابي من المتقدمين في الإسلام أيضا، فيكون أبو هريرة روى عن ابن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح هذا الشيء. طب ابن مسعود متى سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح هذا الشيء؟ الله أعلم، ممكن يكون سمعه أصلا قبل أنس بن النضر، فبالتالي صار عندي هنا إبهام في معرفة أيهم المتقدم من المتأخر. صرت بطلت أعرف، لأنه إذا أبو هريرة كان ممكن يكون أخذ الحديث من ابن مسعود، وابن مسعود أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه أباح هذا الشيء، طب صار الأمر إذا عند ابن مسعود. طب ابن مسعود أنت ما تسمعت النبي عليه الصلاة والسلام أباح هذا الشيء؟ ابن مسعود مسلم قبل أنس بن النضر، فصار إذا مش عارفين مين المتقدم مين المتأخر. ممكن ابن مسعود سمع الحديث في مكة قبل ما أصلا يهاجر المدينة، وممكن سمع الحديث بعد ما أنس بن النضر استشهد، صار في إمكانيات واحتماليات كثيرة مش عارفين إذن المتقدم من المتأخر، وبالتالي جعل إنه فلان متأخر الإسلام حديثه ناسخ لحديث رجل متقدم الإسلام، هذا ليس ضابطا دقيقا، لأنه ممكن أن يكون المتأخر في الإسلام أخذ الحديث ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل تلقى الحديث من رجل متقدم في الإسلام ولكنه أسقطه. هذا المتأخر لما روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط هذه الواسطة ورواه مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أشكال في ذلك، لا ضير عليه بأن كلهم صحابة غير بركة. فبالتالي بتكون هذه منهجية غير دقيقة، إن نقول إن المتأخر في الإسلام حديثه ناسخ لحديث المتقدم في الإسلام. طبعا كما قلت لكم المتقدم في الإسلام إذا عرفنا إنه هذا المتقدم في الإسلام انتهى أمره، لكن إذا كان مثلا حديث عن عبد الله بن مسعود هون، عبد الله بن مسعود مش أنس بن النضر يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم شيء، وأبو هريرة يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة شيء، ركزوا هاي في الصورة الثانية، ليش مسحت عبد الله بن مسعود؟ لأنه على الآن ما بقدر أحكي إنه يعني حتى على من يقول إن المتأخر إسلاما حديثه ينسخ حديث المتقدم إسلاما ما بيطبق هاي الطريقة لما يقول عبد الله بن مسعود مع أبي هريرة. ليه؟ لأن عبد الله بن مسعود صح متقدم إسلاما لكن بقي حيا، بقي حيا بعد وفاة النبي عليه السلام واستمر وعاش، فبالتالي يعني هو أبو هريرة تعايشوا مع بعض وقارنوا بعض. ممكن عبد الله بن مسعود لما يكون حرم شيء النبي اسمه حرم شيء ممكن يكون سمع أصلا بعد مجيء أبو هريرة 9 هجري 10 هجري، فبالتالي قضية أن المتأخر ناسخ للمتقدم ما بتيجي في هاي الحالة، هي متى بتنطبق؟ لما يكون صحابي متقدم ومات، صحابي متقدم روى شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومات، لأن هنا بنتأكد إنه روايته لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيء الصحابي الآخر المتأخر. فأنت أنس بن النضر لما تروي عنه حديث يقول أنس بن النضر سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، أنت 100% متأكد إنه هذا الحديث عفوا ما تجاوز الثلاثة هجرة، قصده الثلاثة هجرة مش اثنين هجرة، اثنين هجرة بدل ما تجاوز الثلاثة هجرة، متأكد أنت 100%. لكن لما يكون عبد الله بن مسعود لا تقدرش تجزم، لأن عبد الله بن مسعود استمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فممكن سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام في 8 9 هجري 10 هجري 11 هجري. فهذه الصورة. أنس بن النضر مات في 3 هجري 4 هجري، روى تحريم شيء. وأبو هريرة إجا 7 هجري. هل ما جاء أبو هريرة 7 هجري معناها أنه كل حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بكون النبي عليه الصلاة والسلام قاله بعد 7 هجري؟ نقول لا، لا يلزم، لأنه ممكن أبو هريرة صحيح إجا 7 هجري، لكن ممكن يكون سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون هذا الحديث اللي نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام سمعه من صحابي آخر متقدم جدا في الإسلام عالي، وأسقط هذا الصحابي وروى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. طيب نأخذ فرضية ثانية. طب إذا أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء مباح، إذن هون صار احتمالية وجود واسطة. فش يا أبو هريرة صحابي صادق ما بكذب رضي الله عنه. فلما يقول أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أباح هذا الشيء، وأنس بن النضر اللي استشهد 3 هجري غزوة أحد يقول حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. الآن نقول لك ابن حجر لما تصير القضية هيك إنه المتأخر ينص على السماع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، بكون هذا فعلا مؤشر من مؤشرات وقوع النسخ. لكن في استثناء أيضا. إيش هو الاستثناء هذا؟ قال عندي بشرط إنه يكون هذا المتأخر إسلاما حتى أحكم. هو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذن بالتأكيد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام 100% قاله عليه الصلاة والسلام بعد 7 هجري، والحديث الأول قبل 2 هجري أو 3 هجري 100%. إلا حالة واحدة، إنه ممكن يكون رجل أبو هريرة ولا غيره، طبعا فرض، ممكن يكون كان كافر وسمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر، وأسلم متى؟ وأسلم 7 هجري. الآن مش في ناس من الصحابة زي عمرو بن العاص يتأخر إسلامه حتى 6 هجري صح؟ ومعاوية بن أبي سفيان وأبو سفيان بن حرب، هذول الصحابة اللي تأخر إسلامه، خالد بن الوليد. الآن مش هذول الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بس كانوا كفار. الآن لما يجي مثلا نقول عمرو بن العاص، يقول عمرو بن العاص سمعت النبي، طبعا هذه فرضيات قليلة الورود بس هيك. الآن احنا بنبحث من ناحية تقعيد، لأنه عمرو بن العاص أسلم مثلا 6 هجري، بيجي بيحكي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبيح هذا الشيء. متى أسلم عمرو بن العاص؟ 6 هجري. طيب بقول سمعته، ها إذا هو بيصرح سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وأنس بن النضر متى استشهد؟ 3 هجري. إذا هل نحكم إنه حديث عمرو بن العاص ناسخ لحديث أنس بن النضر؟ ابن حجر بقول لك لا. ليه؟ إنه في احتمالية إنه لما عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش ضروري يكون سمعه بعد إسلامه، ممكن يكون سمع النبي عليه الصلاة والسلام هو في مكة كافر. وإحنا في علم مصطلح الحديث درسناها في الأصول إنه ممكن الشخص يتحمل الحديث وهو كافر ويرويه مسلم، ممكن. فممكن عمرو بن العاص لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أباح هذا الشيء هو صادق سمعه، لكن متى سمعه؟ سمعه هو كافر لما كان كافر عبد الله عاصم مكة. ومتى أدى؟ أدى بعد 6 هجري لما أسلم. فهنا تأخر إسلامه، وإحنا كل الفكرة إنه هل تأخر الإسلام، تفاهمين وين الفكرة كلها دايرة؟ إنه هل تأخر الإسلام دليل على تأخر ورود الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن إذا كان واحد زي عمرو بن العاص مش دليل، تأخر إسلامه ليس دليل على تأخر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ممكن عمرو بن العاص سمع الحديث وهو كافر في مكة ضل حافظ ذاكرته. ومتى أدى للصحابة؟ لما هاجر في 6 هجري وعاش بين الصحابة أخبرهم بحديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام زمان وهو كافر. فبالتالي بيصير هذا الحديث الله تعالى أعلم يعني لما يقول عمرو بن العاص سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، الله تعالى أعلم متى سمعه. في احتمال يكون سمعه هو في مكة، وفي احتمال يكون سمعه بعد إسلامه. وبما أنه في احتمال لا أستطيع أن أقول حديث عمرو بن العاص متأخر زمنا فناسخ لحديث أنس بن النضر، ما بقدر. فهمت الفكرة كيفية؟ أما إذا كان زي أبو هريرة، لا أبو هريرة ما سمعش شيء من النبي صلى الله عليه وسلم قبل السبعة هجري، ما شافه هو أو ما لقيه قبل السبعة هجري، بالتالي إحنا متأكدين إنه أبو هريرة لم يسمع شيئا قبل إسلامه، فكل اللي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام متى كان؟ بعد سبعة هجري. فإذا أبو هريرة نص بشكل واضح فقال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هنا بنجزم 100% إنه النبي عليه الصلاة والسلام متى قال هذا الحديث؟ بعد سبعة هجري. فبالتالي في هذه الصورة بكون حديث أبو هريرة ناسخ لحديث أنس بن النضر، صح؟ فهمت الفكرة الأخيرة؟ إذا نص بالسماع. نعم؟ إذا نص أبو هريرة على السماع وثبت أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه ويسمع منه، بالتالي 100% إحنا الآن متأكدين إنه حديث أبو هريرة تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سبعة هجري، تمام؟ وحديث أنس بن النضر وغيره من الصحابة اللي استشهد مبكرا كان قبل سبعة هجري، ولا يمكن الجمع بين الحديثين فنقول حديث أبو هريرة ناسخ. في هذه الصورة نعم نقبل جعل المتأخر في الإسلام ناسخ للمتقدم في الإسلام، لأن هذه الصورة نحن نتيقن يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بعد هذا الحديث، لكن في الصور الأخرى ما نتيقن. إذا أبو هريرة ما حكى سمعت، لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في احتمالية يكون أبو هريرة أخذ الحديث من صحابي متقدم وبالتالي أصبح الأمر مجمل، الله أعلم أيهما المتقدم هذا ولا عبد الله بن مسعود. وإذا قال سمعت بدنا نتأكد، إذا قال المتأخر سمعت بدنا نتأكد أنه يكون هذا المتأخر لم يظفر بسماع شيء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر في مكة وما شابه ذلك. فلذلك ابن حجر هنا ناقش موضوع هل يجعل المتأخر للإسلام حديثه، هل يجعل حديث المتأخر للإسلام ناسخ لحديث المتقدم؟ ابن حجر لم يقبله مطلقا ولم يرفضه مطلقا، فقال وليس منها، حتى فكر عبارة سريعة، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر إسلاما معارضا للمتقدم، مش منها. ليه؟ قال لاحتمال أن يكون اكتب أن يكون المتأخر إسلاماً، إنه ابن حجر كما قلت لكم عبارته شوية فخمة، لاحتمال أن يكون المتأخر إسلاماً سمعه، أي سمع هذا الحديث من صحابي آخر، يعني مش عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، لاحتمال أن يكون المتأخر إسلاماً سمع حديثه من صحابي آخر، هذا الصحابي الآخر أقدم من المتقدم المذكور، لأنه عندنا واحد متقدم إسلام أنس بن النضر وواحد متأخر إسلام اللي هو أبو هريرة. عندنا احتمال إذا أبو هريرة هيك حكى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا احتمال أن يكون أبو هريرة سمع هذا الحديث ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بل تلقاه من صحابي آخر، هذا الصحابي الآخر أقدم من أنس بن النضر، أقدم من أنس بن النضر نفسه، ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الآخر ممكن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأيام البعثة، هذا احتمال وارد. فبالتالي ما بستطيع أجزم إنه حديث أبو هريرة المتأخر والله ناسخ لحديث المتقدم. قال الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم أو مثله، إذا ما كانش أقدم أقل الأحوال يكون إيش؟ مثله، فأرسله، اكتبوا مرسل صحابي، أرسله إرسال صحابي، واكتبوا إرسال الصحابي لا يؤثر، حتى ما بعد يقول لك يا شيخ صار ضعيف عند المحدثين لأنه مرسل، لا، مرسل الصحابي عند جماهير المحدثين مقبول، وإنما المرفوض عندهم المرسل وحده مش مرسل الصحابي. طيب لكن إن وقع، لا سيعود من حجر يستدرك، يقول لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا المتأخر إسلاما صرح أنه سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيتجه حينئذ أن يكون حديثه ناسخا لحديث المتقدم إسلاما بشرط. إيش هو الشرط؟ يلا لحالكم، إذا متأخر إسلاما صرح بسماع الحديث بسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام بنقول هذا المتأخر ناسخ حديثه للمتقدم بشرط إنه إيش؟ أحسنت، بشرط أن لا يكون مسلم احتمال، مجرد احتمال اسمه، حتى مجرد احتمال، بشرط أن لا أن يكون لم لم يتحمل، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. فإذا عمرو بن العاص ممكن يكون سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هو كافر، ومتى أداه وهو مسلم والله بعد 6 هجري، والله حينئذ صعب نقول إنه حديث عمرو بن العاص متأخر زمنا عن حديث أنس بن النضر، لا ممكن يكون متقدم، لكن التأخر وقع في الأداء وليس في التحمل. طيب انتقل إلى قضية أخرى، كذلك الإجماع، قالوا أما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، وهذه مرت معنا أيضا في قواعد الأصول، إنه البعض يقول الإجماع يمكن أن يكون ناسخا لحديث، كيف يعني؟ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي يقول إنه هذاك شيء محرم، تمام؟ وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالإجماع من الصحابة والتابعين على إنه هذا الشيء مباح، وضحت الفكرة؟ عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن هناك شيء محرم، ولما نظرنا في إجماع الصحابة والتابعين إذا بالإجماع الصحيح الثابت إنه هذا الشيء مباح، طب كيف الإجماع بخالف حديث صحيح مقبول؟ فبعض العلماء بتجوز بقول الإجماع ناسخ للحديث، لكن الكلام الدقيق لا، إنه مش الإجماع ناسخ للحديث، إنه مستند الإجماع الذي قد يكون لم نصل إليه ما عرفنا هو الناسخ للحديث، فمستند الإجماع لأنه ما في إجماع لا له مستند، الصحابة ما بيجمعوا على هواهم، لهم مستند، استناده ممكن يكون اجتهاد منهم ممكن، وممكن يكون حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو آية قرآنية، تمام؟ طبعا قضية إيش طبيعة المستند الذي يقع عليه الإجماع وصوره، وهل ممكن طبعا إذا كان آية قرآنية مستند الإجماع أكيد القرآن واصلنا، بس وين ممكن يخفى؟ ممكن يخفى علينا إنه هاي الآية الموجودة هي مستند الإجماع. ها الآيات القرآنية إذا كانت مستند للإجماع أكيد القرآن كله وصل والحمد لله محفوظ ولا أحد يشك في ذلك، لكن وين ممكن يقع الخطأ أو عدم المعرفة؟ إنه ما عرفنا إنه هاي الآية هي مستند الإجماع، ممكن. أما الحديث النبوي في احتمالين، في احتمال إنه يكون حديث وصلنا ولم نعرف إنه هو مستند الإجماع، وممكن يكون حديث لم يصلنا أصلاً، تمام؟ ووقع الإجماع بناء عليه لكن لفظ الحديث لم يصلنا، فهذا أيضاً ممكن في الحديث النبوي. فباختصار الفكرة الآن، إذا كان عندي حديث وصلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم شيء وهناك إجماع صحيح عن الصحابة والتابعين بإباحة الشيء، هل نقول الإجماع ناسخ للحديث؟ منقول العبارة الدقيقة، شوف البعض بيقول الإجماع ناسخ للحديث، ما فيش عندي مشكلة بشكل عام بما أنه مفهوم المقصد، لكن ابن حجر أراد يعطيك العبارة الدقيقة، العبارة الدقيقة أنه ليس الإجماع نفسه هو ناسخ للحديث حتى ما نقول أنه الصحابة خالفوا الحديث، إحنا هيك بدنا نتحرز من هذا الموضوع، بل نقول هناك مستند من القرآن أو من الحديث النبوي وصلنا أو لم يصلنا، هذا المستند هو الناسخ للحديث الذي عارضه، وضحت الفكرة؟ طيب إذا أما الإجماع فليس بناسخ، قال بل يدل على ذلك، يعني الإجماع الصحيح يدل أن له مستند، يدل على وجود مستند له، آية قرآنية حديث نبوي هي الناسخة للحديث المعارض لها. طيب انتهى من تعيين طرق معرفة النسخ، أعطاك 3 طرق صحيحة، ناقش في قضية هل التأخر إسلاما يعتبر طرق من طرق معرفة النسخ، وأعطاك قضية هل الإجماع يعتبر ناسخ بذاته أو هو دليل على الناسخ، الصحيح أنه دليل على الناسخ وليس هو بنفسه ناسخا. طيب قال الآن، طب إذا لم يعرف التاريخ خلاص بدنا ننتقل الآن لموضوع ثاني، حديثان مقبولان تعارضا، حاولنا نجمع ما قدرنا، حاولنا نعرف الناسخ من المنسوخ برضو ما استطعنا، إيش الطريقة الثالثة عند الأصوليين؟ الترجيح، نذهب إلى طرق الترجيح، وكما قال السيوطي في الكوكب الساطع وليس للمرجح انحصار وقوة الظن هو المثار، إن طرق الترجيح واسعة جدا جدا، فيقول وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح، ووجوه الترجيح اللي درسناها في قواعد الأصول إما ترجيح يتعلق بالسند صح؟ كثرة الطرق أو ما شابه ذلك، أو أن رواته في الدرجة العليا، أو ترجيح يتعلق بإيش؟ بالمتن، أو حديث، أو ترجيح يتعلق بإيش؟ بالمتن، ومرجحات المتن أيضا درسناها. فمثلا البعض يقول المتن المثبت مقدم على المتن الذي ينفي، فإذا صحابي أثبت شيء وصحابي نفى شيء أيهما يقدم؟ يقول المثبت عنده زيادة علم فيقدم على النافي. الصحابي صاحب القصة مقدم على الصحابي لإيش؟ غير صاحب القصة. لذلك ميمونة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا وهو حلال، وابن عباس يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجه وهو محرم. الاثنين من الناحية الإسنادية هذا مقبول وهذا مقبول، ومش ممكن، ما في نسخ، هي واقعة واحدة، كيف بدك تنسخ؟ بدنا نرجح أيهما يقدم على الآخر. صاحب القصة ميمونة هي اللي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أدرى بحال النبي عليه الصلاة والسلام من ابن عباس، فهنا صاحبة القصة رجحناها على غير صاحب القصة. فطرق الترجيح باعتبار المتن كثير، وكذلك باعتبار الإسناد، حديث له أكثر من طريق يقدم على حديث له طريق واحد، طريق صحيح لذاته يقدم على حسن لذاته. مش هذا إيش مش ذكر لنا قبل فترة ابن حجر شو فائدة التقسيم الرباعي، وقال بتفيدنا عند التعارض إنه بنرجح السند اللي حكمنا عليه بأنه حسن لذاته على صحيح لذاته على السند اللي حكمنا عليه بأنه حسن لذاته، والحسن لذاته في حالة الترجيح بنقدمه على الحسن لغيره وعلى ذلك، تمام. فطرق ترجيح السند وطرق ترجيح المتن كثيرة، وهذا يرجع فيه لعلم أصول الفقه، وليس هذا موطن بحث المحدثين. لذلك ابن حجر مشى على هذه النقطة سريعة، قال إذن إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلق بالمتن أو الإسناد، أو لا يمكن ذلك. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، وإن لم يمكن الترجيح فلا، لا نصير إلى الترجيح، مش قادرين نرجح. طبعا عدم القدرة على الترجيح هذا أمر نادر جدا جدا جدا جدا، يعني صعب، صعب جدا جدا، انه طرق الترجيح كثير، ما اقول لا جمع ولا نسخ ولا ترجيح، صعبه. طيب قال فصار ما ظاهره التعارض، الان خلص بدي لملم لك من حجر كلامه السابق، قال فصار ما ظاهره التعارض، يعني الاحاديث المقبوله التي ايش قال ابن حجر؟ ظاهرها، اما في الواقع ما مستحيل، لانه تناقض حقيقي بين حديثين مقبولين قدح في الشرع. فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب، الجمع ان امكن، وإلا فاعتبار الناسخ والمنسوخ. طيب ما عرفناش، فالترجيح إن تعين، يعني إن أصبح هو الوسيلة الأخيرة، ثم ما حتى الترجيح ما قدرنا له إيش بنعمل؟ ثم التوقف عن العمل، ها سمى إيش؟ التوقف عن العمل بأحد الحديثين. هذا الطريقة الأخيرة إذا ما استطعنا نرجح، وقول العلماء خلص عندنا حديثان متعارضان، حاولنا نجمع ما قدرنا، حاولنا يا جماعة الخير ننسخ ما قدرنا، حاولنا نرجح بطرق من طرق الترجيح ما قدرنا، وهذا كما قلنا صعب جدا، فنتوقف، نضع هذين الحديثين على جنب، ونبدأ نبحث عن حكم المسألة من دليل آخر. خلاص ما قدرناش نتعامل معهم، ما بنقول من ناحية حديثية وما مقبولان، لكن من ناحية عمل، من ناحية إيش؟ عمل. لذلك قلنا ليس كل حديث مقبول يعمل به، لاحظ هذان حديثان مقبولان ووضعناهما على جنب وذهبنا للبحث عن المسألة في مكان آخر. ويقول ابن حجر قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بإيش؟ بالتساقط. البعض يقول إذا لم يستطع الترجيح يتساقطان، يقول ابن حجر لا، الأفضل أن نقول يتوقف ولا نقول يتساقط. ليه؟ قال لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر، أي للمجتهد، المعتبر يقصد المجتهد الناظر، إنما هو بالنسبة للمجتهد في الحالة الراهنة في هذا الوقت، مع احتمال أن يظهر لغيره أي من المجتهدين ما خفي عليه. يعني أنت الآن عندك حديثان، ما استطعت، أنا مجتهد أو فلان مجتهد، خلاص فلان مجتهد عنده حديثان متعارضان، حاول يجمع ما استطاع، حاول يعرف الناسخ من المنسوخ ما استطاع، حاول يرجح ما استطاع، فهذا إيش بيعمل؟ بقول أنا أتوقف وما بقول الحديثان يتساقطان. ليه؟ ما بنفع تقول هذا سقط، لأنه أنت عندك بدك تتوقف، بس غيرك من المجتهدين ممكن عنده حل. فعبارة الحديثان يتساقطان بيعتبروها دفشة، إنه كأنك بتقول خلاص الحديثان اسقطوهم، أو يعني يتساقطان طبعاً شان يتساقط هنا صيغة التفاعل، يعني يسقط أحدهما الآخر. لا لا، بقول لك استنى يا عمي، لا تقول يسقط أحدهما الآخر، قل أتوقف فقط، ما استطعت الترجيح قل أتوقف، ما عرفت شيء. لا تقول يسقط أحدهما الآخر، أنت بتحكم على إن أحدهما يسقط الآخر، غيرك ممكن يكون عنده حل. فلا تقول يتساقطان أي يسقط أحدهما الآخر، ما بيصير، لأنه أنت خلص ما استطعت ترجح، قول أنا أتوقف، الله تعالى أعلم. غيري ممكن يكون عنده حل مرجح من المرجحات. فعبارة يتساقطان وإن استخدمها البعض، لكن ابن حجر يرى أنها عبارة غليظة ولا تناسب مقام الأحاديث المقبولة. هي الفكرة، تمام؟ يعني لو وجدت واحد من العلماء استخدمها أنت ما تستعجل، تقل هذا عالم، ممكن بعض العلماء استخدموها ومراده يتساقطان، إنه خلاص ما بقدر أعمل فيهم، بدي أشوف الحديث عفوا المسألة من مكان آخر، فقال كلاهما يسقط الآخر. بس ابن حجر بيقول لا، لا تستعجل، يعني هي عبارة شوي دفشة، لا تقول يتساقطان، قل إيش؟ أتوقف. لأن كلمة تساقطا كأنك بتحكم إنه كل واحد يسقط الآخر، وفي الحقيقة أنت ما قدرت إنك ترجح بينهم، أعطي المجال لغيرك، ولله لعل الله عز وجل يوجد حل. ثم قال ابن حجر نعم والله أعلم، وإلى هنا انتهى القول في المقبول. تمام، تفضل. قال ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، لا هو مش المراد يعني التوقف عن العمل بهذا وهذا بهذا وهذا، لا مش المراد التوقف عن العمل بواحد منهم، لا التوقف عن العمل بواحد منهما، كأنه هيك يريد أن يقول. ثم التوقف عن العمل بواحد إيه؟ بأحد الحديثين، يعني بواحد منهما تتوقف عن العمل بهذا وهذا، يعني ما بيصير تعمل لا بهذا، هيك أنا بدي أحكي، لا يجوز العمل لا بهذا ولا بهذا، لأنك لم تستطع أن ترجح بينهما، فلا يجوز العمل بأحد الحديثين، ما بيصير تعمل بأحد الحديثين. فهمت إيش بدي أحكي؟ لا يجوز العمل بأحد الحديثين. كم ذهب من الوقت؟ ساعة ونصف. نقف هنا، بما أنه ابن القيم ابن حجر وقف هنا في الحديث عن المقبول، نجعل المحاضرة القادمة بإذن الله بداية رحلة جديدة مع الأحاديث المردودة وطرق تقسيم الحديث المردود عند ابن حجر رحمة الله عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وفقنا في إيصال الأفكار إليكم طلبة العلم، أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا العمل والإخلاص دائما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.